Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana radhiyallahu anhu la yajlisu dhubabu ala khiyabihi wirathatan lahu min jaddihi sallallahu alaihi wasallam. Faqila lahu fi dhalik. Faqala ayu shay yamal dhubabu idi wa la sayidi bi dibs dunya wa salil akhirah. Wa min karamatihi annahu jalasa marratan yatawadda'u faqadaru alaihi wasfur. فرفع رأسه فخر العصفور ميتا فغسل الثوب ثم تصدق به عن العصفور قال إن كان علينا إثم فهو كفارة ومن كرامته أيضا أن امرأة أتته بولدها لتشوقه إلى صحبة الشيخ عبد القادر رضي الله عنه الفاتحة. وتسلكه فمره بالمجاهدة وسلوك طريق السلف فروانه يوم النحيل ورانه يقول خرج الشعير ودخلت على الشيخ ووجدت بين يديه عظم دجاجة ملوكة فسأله عن المعنى في ذلك فوضع الشيخ يده على العظام وقال لها قومي بإذن الله تعالى الذي يحيي العظام وهي رميم فقامت الدجاجة سوية وصاحت لا إله إلا الله محمد رسول الله الشيخ عبد القادر ولي الله رضي الله عنه الفاتحة. فقال لها إذا صار ملك هكذا فليأكل ما شاء ومن كرامته أيضا أنه مر بمجلسه حداده في يوم شديد الريح فشاش بسياه على الحاضرين فقال يا ريح خذ رأسها فوقع لوقتها مقت وترس فنزل على الكرسي وأخذها في يده ومر الأخرى عليها وقال بسم الله الرحمن الرحيم فحيت وطارت سوية بإذن الله تعالى والناس شاهدون ذلك ومن كرامتي أن أبا عمر عثمان الشرفي وأبا محمد بن الحك الحريمي رحمهما الله تعالى قال كنا بين يدي شيخ بمدرسته يوم الأحد ثلاثة صفر سنة 55 فتوضا الشيخ على قبقابه وصلى ركعتين فلما سلم سرق سرقة عظيمة ورمى بفردة قبقابه في الهواء فقام على أبصارنا ثم فعل ثانية كذلك بالأخرى ثم جلس فنبذ جاسا حد على سؤاله ثم قدمت قافلة من بلاد العجب بعد 23 يوما فقالوا إن معنا لشيخ نذر فاستادتنا فقال خذه منه فعطونا شيئا من ذهب وثياب من حرير وقزي والقبقاب بعيني فسألهم عن المعنى في ذلك فقالوا بينما نحن السائرون يوم الأحد ثلاث صفر إذ خرجت علينا رب لهم مقدما فذهبوا أموالنا ونزل على شفير الوادي فقلنا لو ذكرنا الشيخ عبد القادر رضي الله عنه الفاتحة. فنذرنا له شيئا من أموالنا سلما فما هو إلا أذكرنا وجعلنا له شيئا وسمينا سرختين عظيمتين ملات الوادي ورأيناهم مذعورين فظننا قد جاءه مثلهم يقدوا فجال بعضهم وقال تعالوا إلينا وخذوا أموالكم وانظروا ما قد همنا فأتوا بنا إلى مقدميه ووجدناهما ميتين وعند كل منهما فردت قبقا مبدلة بماء فردوا علينا ما أخذوا وقالوا لنا إن لهذا الأمر دبا عظيما ومن كرامتي أنه جاءه رجل من أسفيان له مولاة وطوس فنجد المعزمين فقال الشيخ هذا مريض من وادي سراديب واسمه خانس فإذا سريت فقل في أذنها يا خانس عبد القادر رضي الله عنه. الفاتحة. المقيم ببغداد يقول لك لا دعوا التهليك فذهب الرجل وغاب 20 سنة ثم قدم وسئل أخبر أنه فعل ما قال الشيخ رضي الله عنه ولم يعد السرع إليها إلى الآن. وقال بعض الرؤساء تعزم قد يبادد 40 سنة في حياة الشيخ عبد القادر رضي الله عنه. الفاتحة. ولا يكون فيها صنع لا أحد فلما مات وقع الصنع. ومن كرامتي أيضا أعتدت من الشيخ جيلان أتوا إلى زيارته قد نسى الله سره فلما دخلوا عليه رأى الإبريق موجها إلى غير جهة القبلة والخادم واقف بين يديه فنظر بعضهم إلى بعض كالمنكرين عليه بسبب توجه الإبريق لغير جهة القبلة وقيام الخادم بين يديه. فوضع الشيخ كتابا بيده ونظر إليه نظرة وإلى الخادم أخرى فوقع ميتا ونظر إلى الإبريق نظرة أخرى فدار وطاف الإبريق وحده إلى القبلة. ومن كرامتي أن أبا الغفار سلم ندمي مثل بغداد تدرجا إلى شيخ حماد بن مسلم بغداد عباس رحمه الله تعالى في سنة 21 و500 وقال له يا سيدي قد جهز لقافلة إلى الشام فيها بضعة ب700 دينار فقال إن سافرت في هذه السنة قتلت وأخذ مالك. فخرج معيدي مغموما فوجد في الطريق الشيخ عبد القادر رضي الله عنه. الفاتحة. وهو شاب يومئذ فحكى له ما قاله الشيخ حماد فقال له سافر اذهب سالما وترجع غانما وضمان علي في ذلك. فسافر الى الشام وباع بضاعته ب1000 دينار ودخل يوما الى سقاية في حلب لقضاء حاجة الانسان ووضع 1000 دينار على رفي من السقايا وخرج وتركها ناسيا واتى إلى منزله فولك عليه النعاس فنام فرأى في منامه كأنه في قافلة قد خرجت عليها العرب وذهبوها وقتلوا من فيها وأتاه حده فضربه بحربته فقتله فأدب فزيه فوجد خردم في عنقه وحس بالألم وذكر ألف وقام مسرعا إلى سقايا فوجدها في مكانها سالما ورجع إلى بغداد فلما دخلها قال في نفسي إن بدأت بالشيخ حماد فهو الأسد والشيخ عبد القادر رضي الله عنه. الفاتحة. فهو الذي صح كلامه فلك الشيخ حماد وفي أثناء ترديد الخاطر في سوق سلطان فقال له يا أبا المظفر ابدأ بعبد القادر رضي الله عنه. الفاتحة. فإنه محبوب ولقد سأل الله فيك 17 مرة فالتاج إلى ما قدر عليك من الغني قد تم نناما ومن الفقر عيانا نسيانا وجاء إلى شيخ عبد القادر رضي الله عنه. الفاتحة. فقال له ابتداء قال لك شيخ حماد إنني سألت الله فيك 17 مرة وعزت المعبود لقد سألت الله تعالى فيك 17 مرة إلى تمام 70 مرة حتى كان ما ذكر. ومن كرامته أيضا أن الشيخ عليا للبيت والشريف عبد الله بن محمد أبا الغنائم الحسني رحمهما الله تعالى دخل دار الشيخ قدس الله سره فوجد إنسانا شابا ملقا على كفاه. فقال للشيخ علي الهيت رضي الله عنه يا سيد اشفع لهذا الشيخ. فلما ذكره له وهبه له بقوله قد وهمته له فخرج الى الرجل الملقى وعرفه بذلك. فقام الرجل خرج من قوته في الدهل وذر في الهوى فرجع الى الشيخ رضي الله عنه وساله عن حال الرجل فقال إنه مر في الهواء وقال في نفسي ما في بغداد رجل مثلي فسلبته حاله ولولا الشيخ علي ما رددته له. ومن كرامته أيضا أن الشيخ بن الحسن المعروف بن طهطرة البغدادي رحمه الله تعالى قال يوم وفاة الشيخ عبد القادر رضي الله عنه الفاتحة. قدس الله سره ونور ضريحه كنت أشتغل بالعلم وكثير سأرضر قام حاجة له. فخرج إلى لتمن داره في صفر سنة 53 فناولته إبريق فلم يخد قصد باب المدرسة فأشار إليه ففتح وخرج وخرجت خلفه وأنا أقول في نفسي إنه لا يشعر بي ثم انغلق ثم باب المدينة كذلك ثم مشى غير بعيدة فإذا نحن ببلدة لا أعرفها فدخل مكان الرباط فإذا فيه ستة من رجال قعود فلما رأوا شيخ عظموه وبادروه بسلام إليه والتجت إلى سارية فسمعت أنين من ذلك المكان. ثم بعد سيري سكن ذلك الأنين ثم دخل رجل إلى تلك الهية التي فيها الأنين وخرج يحمل رجلا من ذلك الجانب ودخل سقس مكسوف الرأس طويل الشارب فوقف بين يدي الشيخ فخذ يد بشهادتين وقص رأسه وشاربه وألبسه طاكية وسماه محمدا. وقال للستة قد أمرت أن يكون هذا بدلا عن الميت فقالوا سمع وطاعة. ثم خرج وتركهم خرجت معه ومشينا غير بعيدة وإذا نحن إذا باب بغداد فانفتح كأول مرة. ثم أتى باب المدرسة كذلك فدخل داره ثم في القد اجلسوا بين يدي أقرأ فمنعت هيبته فقال يا بني أقرأ ولا عليك. فأقسمت عليه أن يبين لي ما رأيت بالأمس. فقال أما البلد فنهاوان وأما الستد فهم الأبدال النجباء وأما صاحب اللنين فسابعهم كان مريضا. فلما حضرت الفاتد وحضر وفاته وأما الذي حمله على عاتقه فبلباس الخدر عليه السلام أخذه ليتولى أمره. وأما الذي يقطع لذبن الصواني من القسطنطينية أمرت أن يكون عوضا للمتوفى وهو الآن منهم. قال أبو الحسن وأخذ علي الأداء لو حدث بذلك لأحد ما دام حيا. وقال احذر من إفشاء سر في حياتي. وذكر الشيخ عبد الله الموسلي أن الإمام الموسى جاء بالله أبا المظفر يوسف جاء إلى الشيخ قدس الله سره وسلم عليه واستوصاه ووضع بين يدي ما له في أشرط أكياس يحمل أشرط من الخدام. فرد الشيخ أبا الخليفة إلا أن يقبلها وألح على الشيخ. فأخذ الشيخ كسان منها في يديه وهما خل الأكياس وسرها وسرهما فسالا دما. فقال الشيخ للخليفة: أما تستحي من الله تعالى أن تقتل من الناس وتقابلني به؟ وغش الخليفة بالحال. فقال الشيخ: وزد المعبود لولا حرمة اتصاله برسول الله صلى الله عليه وسلم لترد الدم يجري إلى منزله. قال عبد الله المذكور: وشهد الخليفة عيده يوما فقال للشيخ: أريد شيئا من الكرامات اطمئن قلبي. قال: وما تريد؟ قال: تفاحا من الغيب لم يكن ونه بالعراق. فمد الشيخ يده في الهواء فإذا فيها تفاحة فناوله إداهما وقصر الشيخ التي في يده فإذا هي بيضاء تفوح منها رائحة المسك. وقصر الخليفة الأخرى فإذا فيها دودة فقال: ما هذه والذي بيدك كما ترى؟ قال: كما أرى. قال الشيخ: يا أبا المظفر، هذه لمست هذا الظالم فدودت كما ترى، وهذه لمست هذا الولاية فطابت، وقد تقدمت قصة التفاح الذي جاء به الخليفة للشيخ. وكرامته أكثر من أن تحصى وأعظم من أن تستقصى رضي الله عنه، وعنا برضائه الرفيع وأمدنا بمدده الوسيع. اللهم انشر نفحات الرضوان عليه وأمدنا بالأسرار التي أودعتها لديه.